أو عنده فرح في بطر، اعرف أنه عنده مشكلة في الإيمان بالقدر. يبقى لما تتكلم معاه تتكلم معاه في القدر، هو مش فاهم ترتيب ربنا للأقدار. وانت لما تحب تعالج نفسك، لما تلاقي في مشكلة جامدة حصلت وانت قاعد حاسس بحسرة جواك وقاعد تتمنى ان هي ما كانتش حصلت، وهي خلاص حصلت، وقاعد عمال تقعد تقول يا ريتها ما كانت حصلت. اصل الواحد لو رجع بيه الزمن، اصل اعرف انك لما تعمل كده انت عندك مشكلة القدر لسه ما تحولش عندك الى يقين. القدر لسه ما تحولش الى يقين تام في حياتك. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يبقى إذن موانع إن الإنسان ينطلق لنصر الدين ربنا حاجتين: خوفه على الدنيا، وخوف إن هو يؤذى. خوفه على الدنيا يتصلح إزاي؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا. خوفه إن هو يتأذى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن أبرأها. تجد اللي عنده الدنيا حقيرة، واللي مؤمن بالقدر تلاقيه منطلق لنصر الدين ربنا. أغلب اللي بيتخلفوا أو تخلفوا عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيتخلف عنده مشكلة في الحاجتين دول: يا إما خايف لك لا لحسن أنا أتأذى أو أتعور أو يحصل لي حاجة. خالد بن الوليد، عجيب إن خالد بن الوليد مات على فراشه. شوف يعني قاتل وما فيش في جسمه حتة إلا فيها ضربة برمح أو ضربة بسيف أو طعنة برمح، وفي الآخر بيقول أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. يعني واحد كان بيبحث عن أماكن الموت في القتال، خالد بن الوليد وما ماتش. شيخ الإسلام ابن تيمية كان في القتال يقول للقائد ضعني في مكان الموت، المكان اللي أنت اللي هيتحط فيه يموت حطني فيه، وما قتلش في المعارك. فالإنسان اللي يظن أن تقعصه عن نصر الدين ربنا هيحميه، هو مش فاهم القدر يعني إيه. اللي بيقول أصل فلان لو ما كانش راح هناك ما كانش حصل له كذا، هو مش فاهم، هو كان هيحصل له هيحصل له، دي أقدار. طالما اللي انت عملته شرعي، تاني القيد ده مهم، عشان واحد يقول لي إيه؟ يعني واحد يروح يرمي نفسه في التهلكة ويقول نجيب لكم بتاع ايه، محدش يروح يرمي نفسه في التهلكة يقول ايه ما هي الاقدار كده. لا، طالما العمل اللي انت عملته انت مطالب بيه شرعا، اعمله ما لكش دعوه. طالما العمل اللي انت عملته انت عملته والشرع قال لك اعمله، يبقى انت بتعمله. واعرف بقى ان انت هنا ايه، بتاخد بالاسباب الشرعيه والقدريه. طيب احنا قلنا السورة نزلت في وقت ضيق، وقت شدة، احتياج البذل، في ناس تقعست عن نصر الدين ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بيعالج النفوس، النفوس بشر، احنا بشر غلابة، جوانا حب الدنيا وجوانا اطماع وحسد وحقد. القرآن بيعالج هذه الامراض. يعني القرآن مش بيعتبرك ملاك ويقول لك يلا روح جاهد في سبيل الله، لا، هو بيعالج لك المشاكل اللي جواك. فكلمك عن معرفة الله: سبح إله ما في السماوات والأرض وطوف بيك في الدار الآخرة، وكلمك عن حقارة الدنيا، وكلمك عن القدر، وبيقول لك خد بالك في صنف من الناس هيقابلك لا عايز يبذل ولا عايز الناس تبذل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. طب هو يبخل ماشي، يعني واحد بخيل ممكن نتصوره، واحد مش عايز ينصر دين ربنا عنده مشاكل نفسية مفيش مشكلة، إنما يروح يلف على الناس يقول له يا أخي حرام عليك ما تطلعش الزكاة، الزكاة كتير يا أخي، ويروح لده يقول له يا أخي ما تعملش ما تنصرش دين ربنا، ويروح لده ينصحه يقول له أنا أنصحك نصيحة لوجه الله، أنت تصلي الفجر في البيت ما تصلوش في المسجد لوجه الله، ويروح قاعد. لذلك البخل اللي هنا ممكن يحمل على العموم، مش بس البخل المادي. وأغلب البخل في القرآن كتير من العلماء بيحمله على بخل اليهود في كتم صفة النبي صلى الله عليه وسلم. أغلب البخل اللي بيجي في القرآن كتير من المفسرين بيحمله على كتم اليهود لصفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي تنفع حتى لو المقصود هنا الإنفاق المادي، تعمم كقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل. بخل هنا مش بس معناها بخل بالفلوس، لا، بخل ما بيعطيش وقت لله،